شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا من كتاب معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. سورة التين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح والقاتل والكلمي هو تينكم هذا الذي تأكلونه، وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيتون. وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. قيل خص التين بالقسم لأنها فاكهة مخلصة لا عجب لها، شبيهة بفواكه الجنة. وخص الزيتون لكثرة منافعه لأنه شجرة مباركة جاء بها الحديث، وهو ثمر ودهن يصلح للاستباغ والاستباح. معنى لا عجم لها، يقول هي فاكهة مخلصة لا عجم لها، يعني لا نوى لها. نعم، لها نوى. وقوله وهو ثمر ودهن يصلح للاستباغ والاستباح. الاصطباغ هو ايش؟ الزيتون، زيت الزيتون الذي هو الاصطباغ، هذا ما يتعلق بالزيتون. والاصطباح الاصطباغ قلنا ايضا يعني وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، هذا ايش؟ اللي هو الاصطباغ. نعم، والاصطباح المقصود به ايش؟ إضاءة المصباح. الاصطباح نعم أيضا يعني اصطحب به، يعني نعم الاصطحاب. نعم. وقال عكرمة. وقال عكرمة هما جبلان. قال قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق. قال قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق. والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقال الضحاك هما مسجدان بالشام. قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت القدس. وقال محمد بن كعب التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا. طبعا الصحيح أن المقصود بالتين والزيتون هما المعروفة، التين والزيتون الثمار المعروفة هذه. ولذلك قال القرطبي رحمه الله أصح هذه الأقوال الأول، يعني أنهما التين والزيتون الفاكهة أو الثمر المعروف، لأنه الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. وهذه قاعدة، فإن الله عز وجل قال والتين والزيتون، والتين معروف والزيتون معروف، فلا يعدل عن ذلك إلا بدليل. نعم، فالله عز وجل أقسم بالتين وأقسم بالزيتون، أقسم بالتين وأقسم بالزيتون، وهذا هو الصحيح. نعم. وطول السنين يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، وذكرنا معناه عند قوله وشجرة تخرج من طور سيناء. وهذا البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام. هذه كلها أقسام، والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله في يده. مديد القامة مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينة بالعقل والتمييز. نعم، فهذه أقسام أقسم الله عز وجل بها: التين والزيتون وطور سينين، الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين. الأمين هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني أو أمين بمعنى فاعل. هنا قال أي الآمن، فعيل بمعنى فاعل، يعني يحفظ من دخله، كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. وهناك أيضا قول آخر أن أمين بمعنى إيش؟ بمعنى المأمون. الأمين بمعنى المأمون. أي نعم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. ثم رددناه أسفل سافلين يريد إلى الهرم وأرذل العمر فينقص عقله ويضعف بدنه. والسافلون هم الضعفاء والزمني والأطفال والزمنة والأطفال. فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعا، وأسفل سافلين نكرة تعم الجنس، كما تقول فلان أكرم قائم. فإذا عرفت قلت فلان أكرم قائم. فإذا عرفت قلت أكرم القائمين. وفي مصحف عبد الله أسفل السافلين، وقال الحسن قيل مصحف عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه. إذا مر مع مصحف عبد الله فالمراد به ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الحسن وقتادة ومجاهد يعني ثم رددناه إلى النار، يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. قال مرة ثانية لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. قال أبو العالية يعني إلى النار في شر صورة في صورة خنزير. ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال رددناه أسفل سافلين فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة. نعم، إذن ثم رددناه أسفل سافلين لها معنيان كما سمعنا، إما بمعنى أن يرد إلى أرذل العمر، إلى الهرم وأرذل العمر، فيصبح في حال غير الحال التي كان عليها، أو بمعنى أنه يرد إلى النار الهاوية. فيكون الاستثناء هنا إلا الذين آمنوا، إذا قلنا المراد به ثم رددناه أسفل سافلين، إذا قلنا المراد به أرذل إلى أرذل العمر، فيكون الاستثناء هنا إيش؟ منفصلا. يكون الاستثناء هنا منفصلا، إذا قيل إيش؟ إلا الذين آمنوا، فيكون الاستثناء إيش؟ متصلا من ضمير رددناهم. مرة ثانية، يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، إذا كان المعنى يرد إلى الهرم وأرذل العمر، متصلا من ضمير رددناه، يعني متصلا من ضمير رددناه. وأما إذا قلنا أن المراد فإنه المراد به يعني إلى النار، فالاستثناء يكون منقطعا. تمام، منفصلا. طيب، منقطعا أو منفصلا. قال ابن عباس هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عذرهم وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. قال عكرمة لم يضر هذا الشيخ كبره، إذ ختم الله له بأحسن ما كان يعمل. وروى عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال إلا الذين آمنوا قرأوا القرآن، وقال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع، لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل. قال الضحاك: أجر بغير عمل. ثم قال: إلزاما للحجة. طيب، إذن الله عز وجل جعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ليس لغير هؤلاء، يمتعهم الله سبحانه وتعالى بحواسهم وجوارحهم وأعضائهم فيصبحون ممتعين بها، يصبحون ممتعين بها حتى إذا كبر فإنه لن يصيبه ما يصيب غيره. هنا فالله عز وجل جعل لهم ذلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في حال غير حال من يرد إلى أرض العمر ويصبح في حال من الخرف والتغير. فهنا أيها الإخوة يستفاد من ذلك أن العمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى له ثمرة، له ثمرة على العبد، أنه متى ما شب الإنسان على طاعة الله وكبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يمتعه بصحته وقواه ويجعله سبحانه وتعالى في أحسن حال، في أحسن حال. نعم. فما يكذبك أي أمن يكذبك. وقيل أي من يكذبك، أمن يكذبك. وقيل أي شيء يكذبك، أي يحملك على الكذب. وقيل على التكذيب، أيها الإنسان بعد، أي بعد هذه الحجة والبرهان بالدين بالحساب والجزاء والمعنى، ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني؟ فما الذي يكذبك بالمجازات بعد هذه الحجج؟ نعم، يعني هذه دعوة إلى أن يتفكر الإنسان في حاله، في صورته وشبابه وهرمه، ويعتبر بهذا الحال. وهنا قوله: فما يكذبك، بعضهم ذهب إلى أنها بمعنى من يكذبك، كما قال الطبري واختار ذلك: فمن يكذبك يا محمد، فما يكذبك يا محمد بعد فيما جاءك من هذا البيان من الله، يعني ما الذي يجعله يكذبك هذا المكذب. نعم، أم من يكذبك. والمعنى الآخر: ما الذي يجعل هؤلاء يكذبوك، أو أي شيء يجعلهم يعني يكذبون بعد هذا. هنا أليس الله بأحكم الحاكمين بأقضى القاضين. قال مقاتل: أليس الله يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد؟ وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث ضعيف الإسناد، والتقرير أو استفهام في قوله أليس الله بأحكم الحاكمين هو استفهام للتقرير كما ذكر العلماء. نعم. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. مرة ثانية. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله النعيمي. النعيمي. النعيمي. أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: سمعت البراء بن عازب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. علق القرطبي على هذا الحديث فقال: ففسر المعنى الذي أوجب قراءتها مع قصرها في صلاة العشاء وهو السفر، يعني لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام

أخبرنا معمر. معمر. أخبرنا معمر. معمر بالتخفيف. معمر. معمر. قال أخبرنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة وذكر الحديث قال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم وزاد في آخره فقال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا حتى يتردى من رؤوس شواهق الجبال كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسقل بذلك جأشه وتقوق نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له من ذلك أخبرنا أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشرحي أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أخبرنا عبد الله بن أحمد أخبرنا أحمد مرة ثانية قال أخبرنا أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشرحي ابدأ قل أخبرنا أحمد بن عبدان قال أخبرنا أي نعم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشرحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي حسن الله عليكم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد الوراق قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عائشة قالت أول سورة نزلت قوله عز وجل اقرأ باسم ربك قال أبو عبيدة مجازه اقرأ اسم ربك يعني أن الباء زائدة والمعنى اذكر اسمه أن أمر أن يبتدي القرآن باسم الله تأديبا الذي خلق قوله مجازه يعني مر معنى هذا قال أبو عبيدة مجازه يعني تفسيره وتأويله وكتابه مجاز القرآن إيش يقصد بمجاز القرآن هل المقصود به المصطلح المعروف مجاز القرآن هل هذا هو المقصود ليس هذا ليس المقصود به المصطلح المعروف عند البلاغيين لا إنما يقصد به إيش هذا هو التأويل والتفسير أي نعم الطرق التي سلكها القرآن في التعبير أي نعم الذي خلق قال الكلبي يعني الخلائق ثم فسره فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى خلق الإنسان يعني خلق ابن آدم من علق جمع علقة اقرأ كرهه تأكيدا ثم استأنف فقال وربك الأكرم قال الكلبي الحليم ثاني. اقرأ كرهه تأكيدا كرره تأكيدا ثم استأنف فقال وربك الأكرم قال الكلبي الحليم عن جهل العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة علم الإنسان ما لم يعلم من أنواع الهدى والبيان وقيل علم آدم الأسماء كلها وقيل الإنسان ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم بيانه وعلمك ما لم تكن تعلم كلا حقا إن الإنسان ليطغى ليتجاوز حده ويستكبر على ربه طيب هنا اختار يعني أن كلا بمعنى حقا هناك قول آخر بأنها ردع لمن كفر بنعمة الله عليه كما ذكر الزمخشري رحمه الله فهي إما أن تكون بمعنى حقا أو تكون بمعنى ردع وزجر وبعضهم قال إنها لا تصلح أن تكون يعني بمعنى كلا لا تصلح أن تكون هنا بمعنى الردع والزجر لأنه ليس قبله ولا بعده يعني الكلام ها شيء يكون كلا أو تكون كلا ردا له، يعني لا تصلح أن تكون هنا بمعنى الردع والزجر. طيب، أن لأن رآه استغنى أي رأى نفسه غنيا، قال الكلبي يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما. وقال مقاتل نزلت في أبي جهل، كان إذا أصاب مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامه فذلك طغيان. إن إلى ربك الرجعى. طيب، يعني إذن المعنى أن الإنسان يطغى من أجل أنه رأى نفسه إيش غنيا غنيا وأصبح ذا ثروة ومال، فبسبب ذلك يأشر ويبطر ويصبح في حال متغير. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من هماني لا يشبعان، صاحب علم وصاحب دنيا، صاحب علم وصاحب دنيا ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن. ثم قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان أو فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ: كلا إن الإنسان لا يطغى. انظر الفرق بين هذا وذاك، بين صاحب العلم وصاحب الدنيا. صاحب العلم لا يشفع ويستزيد من العلم، وشعاره رب زدني علما يزداد ولا يتوقف، وأما صاحب الدنيا فإنه منهوم أيضا لا يشفع، لكنه بسبب ما هو فيه من الطمع والزيادة، من الطمع والرغبة في الزيادة يطغى ويأشر. نعم. وقال إن إلى ربك الرجعة أي المرجع في الآخرة، الرجعة مصدر على وزن فعلا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن معاذ. هاي المرة الثانية، أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي الجلودي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم قال حدثني نعيم ابن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يقصد هل يصلي ويسجد أمامكم؟ أي نعم. فقيل نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك. قال إيش؟ واللات والعزى. فقال: واللات والعزى واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لا طعن على رقبتي ولا أعفرن وجهه ولا أعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عزم ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الآية. نعم، فكفاه الله سبحانه وتعالى شر هذا العدو. النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله ووقاه ودافع عنه سبحانه وتعالى، فكل من أراد أن يعتدي عليه أو ينال منه فالله سبحانه وتعالى كافي، فالله سبحانه وتعالى كافي. نعم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية. ومعنى أرأيت هاهنا تعجيب للمخاطب وكرر هذه اللفظة بالتأكيد. أرأيت إن كان على الهدى يعني العبد المنهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى يعني بالإخلاص والتوحيد، أرأيت إن كذب يعني أبى جهل وتولى عن الإيمان. وتقدير نظم الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى والمنهي عن الهدى آمر بالتقوى والناهي مكذب متولي عن الإيمان، فما أعجب من هذا؟ نعم، فهذا تعجيب من حال أبي جهل هذا الشقي الفاجر الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فيقول يعني ما أسخف عقل هذا الرجل وما أشنع فعله هذا الذي يفعله، كانوا يمنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وعن العبادة، وهكذا كل من فعل ذلك، يعني كل طاغية وكل من منع المصلين ومنع المتعبدين فهو يصدق عليه ذلك. قال الرازي رحمه الله هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل فكل من نهى من طاعة الله فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد، فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد، الله عز وجل توعد أبا جهل. وكل من فعل فعله كل من ظلم وبغى ومنع المسلمين من الصلاة والعبادة فهو داخل في هذا الوعيد، داخل في هذا الوعيد. نعم. ألم يعلم يعني أبا جهل بأن الله يرى ذلك فيجازيه به؟ كلا لا يعلم ذلك، لئن لم ينتهي عن إيذاء نبيه صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لنسمع بالناصية لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار، كما قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يقال سفعت بالشيء إذا أخذ سفعت بالشيء يقال سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا، والناصية شعر مقدم الرأس. ثم قال على البدن شعر مقدم الرأس صلى الله عليه وسلم. ثم قال على البدن ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ. قال ابن عباس لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل أتنهرني يا محمد أتنهرني يا محمد لقد علمت ما بها أكثر ناديا مني. ناديا بالتخفيف ناديا دينا بالتشديد شيء أكثر ناديا مني. ثم قال فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة، المراد بها صاحبها وهو أبو جهل، فوصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف أنه كاذب خاطئ، والخاطئ كما ذكر العلماء هو الذي يتعمد الكذب وأما المخطئ ما الفرق يعني بين الخاطئ والمخطئ؟ الخاطئ نعم الخاطئ يتحمل والمخطئ لا يتحمل. طيب عندنا آية من القرآن تدل على هذا؟ ما أسمع أشتغل. ولكن ما أخطأتم به. أيوة تمام. وأيضا على الخاطئ وإن كنا لخاطئين. أيوة هذه نعم. وأيضا نبغى كمان أيوة هذه الآية معلش الخاطئون الذين تحملوا الخطأ الخاطئون فهو من أخطأ يخطئ فهو مخطئ بالنسبة للمخطئ من أخطأ يخطئ وأما الثانية فهي من خطئ يخطأ فهو خاطئ فهو خاطئ نعم طيب لا يأكله إلا الخاطئون إنه كان من الخاطئين أيضا طيب تفضل قال الله عز وجل فليدعو ناديه أي قومه وعشيرته أي قومه وعشيرته قومه وعشيرته أي فليستنصر بهم سندعو الزبانية جمع زبيني مأخوذ من الزب جمع إيش زبني جمع بسكون الباء زبني زب زبني زبني زبني أي. مأخوذ من الزب وهو من الدفع الزب. من الزب مأخوذ من الزب وهو الدفع قال ابن عباس يريد زبانية جهنم سموا بها سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها قال الزجاج هم الملائكة بلاط الشداد قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته زبانية نعم الزبانية هذا الاسم تطلقه العرب على من اشتد بطشه على من اشتد بطشه نعم كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم قال كلا ليس الأمر على ما عليه أبو جهل لا تطعه في ترك الصلاة واسجد صلي لله واقترب من الله قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أخبرنا أبو عمرو القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن وأحمد بن عمرو بن السراج ابن السراج ابن السراج ابن السراج ومحمد بن سلم قالوا أخبرنا وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن عمارة عن عمارة لا عمارة عمارة عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية غزية لا عدلوها بعضهم مشكلها بالضم خطأ هذا عمارة ابن غزية نعم. عن عمارة ابن ابن ابن غزية. ابن غزية عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر الدعاء فيها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه فهذا يدل على فضل السجود وكثرة الصلاة كثرة الصلاة فالسجود لا يكون إلا الصلاة فيكثر الإنسان من الصلاة والصلاة كما أخبر عليه الصلاة والسلام خير موضوع يعني خير ما شرع الله ووضع نعم ولما سأل معاذ من الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أعني فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود يعني إيش الصلاة يعني بمعنى الصلاة نعم تفضل سورة القدر مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن يعني القرآن كناية عن غير مذكور كناية عن غير مذكور كناية عن غير مذكور أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ووضعه في بيت العزة، ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام هجوما في 20 سنة، ثم عجب نبيه فقال طيب. وما أدراك ما ليلة القدر؟ طيب، إذن هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يذكر ما هو للعلم به وهو القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. واختار المصنف رحمه الله أن القرآن نزل نجوما يعني أرسالا مفرقا في 20 سنة، ومن العلماء من اختار أنه في 23، ومنهم من اختار أنه في 25. نعم، قال السيوطي رحمه الله هذا الخلاف على حسب الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. نعم. طيب، ثم عجب نبيه فقال وما أدراك ما ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأنها ليلة. طيب عفوا، حديث رواه أحمد في المسند والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث وائلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. الفرقان المقصود به القرآن 24. تكلم بعض أهل العلم في سند هذا الحديث وحسنه بعض العلماء. نعم. طيب، المهم أنه يدل على أن القرآن نزل أيضا، يعني هذا يعني أو أن الكتب كلها نزلت في إيش؟ في رمضان، لا على اختلاف في الأيام كما سمعنا. إيه نعم. نعم. لا كما سمعنا 24 خلت من رمضان. أي نعم. ها؟ أي نعم، 24 خلت من رمضان. تفضل. سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو مصدر قولهم قدر الله الشيء بالتخفيف قدرا وقدرا، كالنهر والنهر والشعر، وقدره بالتشديد تقديرا وقدر بالتخفيف قدرا بمعنى واحد. نعم، هذه لغات، يعني كلها لغات، النهر والنهر والشعر والشعر كلها هذه لغات، يعني كلها بمعنى واحد. نعم. قيل للحسين بن فضل أليس قد قدر الله المقادير قبل قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال بلى. قيل أما معنى ليلة القدر؟ قال سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. وقال الأزهري ليلة القدر أي ليلة العظمة والشرف، من قول الناس لفلان عند الأمير قدر أي جاه ومنزلة، ويقال قدرت فلانا أي عظمته. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه. وقيل لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولا. نعم، إذن فيها أقوال، يعني وهذا اختلاف تنوع، بعضهم قال أن المراد بليلة القدر سميت بذلك لأن الله يقدر فيها المقادير، تمام. بعضهم يقول أنها لوصفها بأنها ذات قدر ومكانة، ذات قدر ومكانة. نعم. والقول الآخر لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، واختلفوا في وقتها، فقال بعضهم إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة. وروي عن عبد الله بن مكانس مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت، قال: كذب من قال ذلك. قلت: هي في كل شهر أستقبل؟ قال: نعم. وقال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة، حتى لو علق رجل طلاق امرأته وعتق عبده بليلة القدر لا يقع ما لم تمضي سنة من حين حلف. يروى ذلك عن ابن مسعود يروى ذلك عن ابن مسعود قال: من يقم من حول يصلها، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه علم أنها في شهر رمضان ولكن أراد أن لا يدركها الناس. نعم، يعني لو أن الإنسان قام كل ليلة يدركها ولا لا؟ نعم، كل ليلة كل، فهو يعني يريد ألا يتكل الإنسان، فهذا قول على أنها ليلة من ليالي السنة، يعني أنها غير معروفة. لكن الصحيح كما سيذكر المصنف رحمه الله. نعم. والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان، واختلفوا في تلك الليلة. قال أبو رزين العقيلي أبو رزين العقيلي، هذا تعرفون من هو هذا؟ هذا هو لقيط بن صبرة، الصحابي الجليل، كما ذكر ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب أن المراد به هو لقيط ابن صبرة الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هو هذا أبو رزين العقيلي. يوجد العقيلي ويوجد العقيلي، فينبغي أن تفرقوا. هذا العقيلي نسبة لمن؟ لعقيل بن كعب ابن عامر، هذا العقيلي. طيب، قال أبو رزين العقيلي. نعم. قال أبو رزين العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضان. قال الحسن: ليلة سبع عشرة، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعت بدر. والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها بالعشر الأواخر من شهر رمضان. كما تلاحظون يعني أن المصنف يذكر الأقوال، ذكر القول الأول أنها في عام في كل ليلة من ليالي السنة، ثم رجع فقال أن أهل العلم أو الجمهور على أنها في رمضان، ثم رجع وقال: والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر. وهو يعني يذكر المسألة ويرجح فيها ويذكر الأدلة على ذلك. نعم. أخبرنا، قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو مرة ثانية أخبرنا قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحاطروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ما معنى يجاور؟ يجاور في العشر يعني إيش؟ يعتكف، أي يعتكف، كما وردت الرواية الأخرى بأنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.